الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله على كل حال، المحمود الله على كل حال، وصلواته على محمد النبي وآله. باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك، كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا أبو معمر القطيعي، قال: قال عباد، يعني ابن العوام: قدم علينا شريك واسطا، فقلنا له: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. حاول أن تحفظ كلام شريك رحمه الله، هذا الكلام عظيم جدا مستقيم، فيه أبلغ الرد وبعبارات وجيزة للغاية على من ردوا لا النزول فقط، ولكن على من ردوا جميع الصفات، ويأتي إن شاء الله تعالى شرحها. يقول رحمه الله: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، لأن هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ثم بين أن المسلم العاقل لا يجوز أن يقول كيف ينزل، لأن السؤال عن أي صفة من صفات الله تعالى بكيف لا يحل. لكن هل يجوز أن يقول أحد على سبيل الاستفهام: أنا سمعت أن الرب ينزل إلى السماء الدنيا، هل هو صحيح أن الله ينزل؟ نعم، يجوز أن يقول هذا، لأنه يسأل: هل الله ينزل؟ هل الله عز وجل يقال عنه أنه ينزل أو لا يقال؟ قال: نعم ينزل، والدليل كذا. لكن إذا قال كيف ينزل، يقال: لا يجوز أن تسأل بكيف، كما قال مالك رحمه الله لما سأله رجل عن الاستواء قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف مجهول لا يمكن أن يعلم، إنما يحال أمره إلى الله، أما معناه فمعلوم، الاستواء على العرش هو العلو على العرش. يقول رحمه الله: ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وهذا موضع نفيس جدا، فيه بيان أن أصل إنكار النزول من المعتزلة، وأن من أنكره من الأشعرية والماتريدية ونحوهم فإن أصل إنكاره يعود إليهم، فإنهم هم الذين أنكروا وتبعتهم هذه الفرق لاحقا. ثم بين قاعدة عند أهل العلم: الذين نقلوا لنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، من هم؟ هم الذين نقلوا لنا تفاصيل أخبار الصلاة والصوم والحج والزكاة، والأمة تصدقهم في ذلك وتصلي الصلاة على حسب ما رواها الرواة في كيفيتها وفيما دلت السنة على أنها من مبطلاتها فتجتنب المبطلات، ويشرح هذا في كل موضع. والحج يقال يحج على وصف كذا وكذا، لأن مسلما، لأن البخاري، لأن أبا داود، لأن الأئمة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على هذا الوصف. الزكاة يجب فيها كذا، الصوم هذه صفته. من روى لكم هذا؟ يقول: رواها لنا فلان وفلان وفلان من الرواة الثقات. طيب، والذي روى النزول من هو؟ هو نفس هؤلاء الرواة الثقات. لهذا قال شريك رحمه الله لما قيل له: إن قوما ينكرون هذا الحديث، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وفي بعض الروايات ونحوه، يعني ونحوه من الصفات الأخرى، قال رحمه الله: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. هذه الأحاديث فيها مزية عظيمة جدا، فيها أن الله تعالى يعرف، وتعرف صفاته سبحانه بما عرف هو به نفسه في كتابه، أو عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قطع عن الناس مثل هذه النصوص قطعت عنهم معرفة الله. فالسنة أمرها عظيم، ولهذا ثبت في حديث الدجال أن الشاب الذي يخرج إلى الدجال ويفضح الدجال على رؤوس الناس ويخبر الناس بأنه كاذب يقول: يا أيها الناس، إن هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد من هذه الأحاديث في أمر غيبي، قال: هذا الذي في الروايات في الأحاديث الصحيحة، هذا الدجال. فاستفاد من علمه بالحديث، فيقول شريك: نحن عرفنا الله بهذه الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلامه رحمه الله أنك إن قبلت الطعن في هذه الروايات التي رواها هؤلاء الرواة، فاقبل الطعن في نفس الروايات التي رواها هؤلاء الرواة في الصلاة وفي الصوم والزكاة والحج، ثم أخبرني كيف ستصلي، كيف ستحج، كيف ستصوم، ما تفاصيل ذلك؟ موجودة في السنة. يقول: الباب واحد، رواة ثقات رووا لك كيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج، قبلت منهم فلا بد أن تقبل منهم ما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث العقيدة، وإلا تكون متناقضا. وكأنك تقول إنهم ثقات يقبل منهم ما أخبرونا به في الأحكام، ولكن إذا جاءت العقيدة لا نقبل منهم. فيقول: جاءنا بهذه الأحاديث العظيمة في وصف الله من جاءنا بالأخبار المحكمة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكما نقبل هنا فيجب أن نقبل هنا، وإن قلت سنرد العقيدة فرد ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة. وهذه من أعظم وأجل الحجج مع قوله رحمه الله: إنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل. والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما، والله أعلم. يعني هذا الموضع لو أن المحقق وفقه الله أخذ النسخة الأخرى التي أشار إليها في الحاشية لكان أصوب، لأن اللفظ هذا فيه غرابة، يعني فيه شيء من التقطع. صوابه ما في النسخة الأخرى. يقول الشافعي: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتبعها بفرض الله، الله أمرك بهذا. قال: والمسألة كيف؟ قال في النسخة الأخرى: والمسألة بكيف في شيء قد ثبت فيه السنة، في النسخة الأخرى: مما لا يسع عالما. هذا الصواب. النسخة الثانية أصوب وأوضح، يعني أن الشافعي رحمه الله يقول: هذه السنة إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تتبعها بفرض الله عز وجل، عليك أن تتبع. فأما أن تسأل بكيف في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا يسع، ليس لأحد أن يفعل هذا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل، ولا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه، وأن موسى لطم ملك الموت. حتى وضع فيها قدمه، عدلها. واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه، وأن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح، ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. يعني لا شك هذا الكلام باب واحد، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، سواء فيما يتعلق بحديث إن الله خلق آدم على صورته، أو حديث النزول، أو أي حديث من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي صفة من الصفات، فالباب فيها واحد، لا يصح لأحد أن يدفعه ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقر على الرأس والعين، ويقبل، ويترك ضرب الأمثال لها، ويترك السؤال بكيف، ويترك إيراد الإيرادات، يلزم كذا ويترتب كذا، هذا لا يحل ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأحاديث معرفا بربه، معظما له، مخبرا به خبرا عن ربه سبحانه وتعالى. فيجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك هذه الأساليب التي هي أساليب الجهمية والمعتزلة في رد هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33، قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. سبق هذا في ما مضى من كلام عمر، وكلام عظيم مستقيم فيه بيان أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الأئمة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الأئمة المهديين فإنه لا يجوز لأحد أن يرده، يجب أن تؤخذ ويستكمل بها طاعة الله عز وجل، فلا يجوز النظر أصلا في شيء خالفها، بحيث تزحم هذه النصوص الحقة بأباطيل المعتزلة أو الفلاسفة أو أمثالهم، ليس لأحد أن يفعل هذا في المسلمين، ولهذا فالمهتدي بهذه السنن المستمسك بها قد هداه الله تعالى، والمستنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم، فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص كذلك، ورواه عبادة بن الصامت كذلك، ورواه رفاعة الجهني كذلك، ورواه جبير بن مطعم كذلك، كل هؤلاء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله هؤلاء الرواة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو ورد عن 12 من الصحابة وربما يزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالواجب أن يقبل على الرأس والعين كما تقبل النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر، قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث العظيم فيه الدلالة على أن نزول الرب سبحانه حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل يتضح لك إذا قسمت الليل أثلاثا، فإذا كان في فترة الشتاء الطويلة يكون الليل في نحو 12 ساعة، فتنظر متى تغيب الشمس ومتى يطلع الفجر وتقسمه أثلاثا، فإذا كانت الشمس تغيب مثلا عند الساعة 6 فأضف 4 ساعات تكون عندك 10، هذا الثلث الأول، أضف 4 ساعات أخرى تكون عندك 2، وهكذا يبقى الثلث الأخير في 4 المتبقية. إذا قلنا أنه عند الخامسة، إذا فرضنا أن إذا حسبنا على أنه إذا كان عند 6 عند الخامسة، لنقول عند الخامسة لأن يكون 12 عندما تكون تقريبا عندما يكون الأذان في 5 إلى 5 تقريبا أو أكثر بقليل، فمعنى ذلك أنك تضيف إلى 5 4 فيكون ثلث الليل الأول عند 9، ثم تضيف 4 أخرى فيكون ثلث الليل 2 عند 1، تبقى 4 ساعات، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه هي ثلث الليل الآخر. فينبغي أن يستغل منها ما يسر الله ولو دقائق، وأن يحرص المسلم على أن يكون في هذا الوقت قائما يصلي لربه تعالى مع هذا الكلام العظيم من رب العالمين الغني الحميد: من يدعوني فأستجيب له. فدل على أن الدعاء في الثلث الأخير له شأن كبير وقريب جدا من الاستجابة بإذن الله تعالى. ربك تعالى الغني الحميد يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. فمن الخطأ البين العظيم ما وقع فيه فئام كثير من الناس الآن من السهر الذي أضاعوا به هذا الوقت الشريف، إما على حرام بالنظر إلى ما حرم الله من هؤلاء النساء في هذه القنوات واستمعوه من هذه الموسيقى والبلايا والمفاسد، أو حتى على أمر مباح، لو أنهم جلسوا يتكلمون طوال الليل لا يغتابون أحدا ولا يسخرون بأحد ولا يسمعون حراما ولا ينظرون إلى حرام لكانوا قد فاتهم شيء عظيم من هذا الفضل الكبير. حتى بعضهم يجلس يثرثر إلى أن يؤذن الفجر ما صلى ركعة واحدة، واحدة 3 دقائق ما قام يصلي يسأل الله تعالى الرحمة والغفران والتوفيق وأن يحسن خاتمته ويغفر ذنبه. هذا من الغفلة العظيمة الناشئة في الناس، وما جاءت في الناس إلا في السنوات الأخيرة. كان الناس قديما يعني بالكاد يصلون العشاء فينامون، فإذا لم يقع مثل هذا فعلى الأقل يكون للإنسان ما يسر الله من ورد، لو 10 دقائق لو حتى 5 دقائق لا يضع عليك هذا الوقت الشريف، وتجعله دوما، تحرص على ألا يفوتك أي ليلة بحيث يكون وقتا مستديما في الصيف وفي الشتاء. ويعينك الله إذا علم الله تعالى منك الهمة، يعينك ربك بإذنه تعالى. ثم ضع الأسباب، تضع المنبه، تجعل من يوقظك، أيضا من أعظم الأسباب ألا تسهر. أما إذا سهرت بحيث لم يبقى على أذان الفجر إلا ساعة أو نصف ساعة ثم ترقد تقول سأقوم، لن تقوم، ربما تفوتك حتى صلاة الفجر. فهذا مما فرط فيه كثير من الناس والله المستعان في هذه الأزمنة. وفي هذه الأحاديث حث للمسلم على استغلال هذا الوقت الشريف والانتفاع بهذه الأحاديث العظيمة، كون الرب سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله لا يقال فيه كيف، ونزول تعالى إلى السماء الدنيا، قد حدد إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه، فيقول: من يدعوني، من يستغفرني. فنسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على أنفسنا ويستعملنا فيما يرضيه.